الشباك ما سدارا يدينا بوس دوس أدوس القلب دارا يدينا دوس أوف لا حبيبي لا قلبي ما يشوف عمري قلبه ما وفن تدري ليش لين انت انفس بيه ولحظة بعدك ما عايش بيش بدلك يا حبيبي ولا بدلك يا نيبيش قل لي موت ولا تقول لي ابتعد عنك صعب انت الروح عايش وانت وصل من القلب يعني لحظة لو عرفتني دنيا قلبك يا روح لو رحت انت الجهنم ما روح روح والله بعدك ما تظل بجسيم روح خوف الدنيا بعدك يا حبيبي كلها خوف إذا تطلب مني عمري ما عز عمري عليك روحي راحت من عرفتك لين صارت روحي بيك لو طريقك نار كبرت أحترق كلي وأجيك خلي كل شي يصير بي والنفس خلي ينقطع خلي لعيونك حبيبي احترق مثل الشمع لاجلك انت عيونك استحبتي لك دامي نص النار إذا تمرين أفوت شوف شقد أحبك يا حبيبي انت شوف راح أبقى أحبك يعني حتى لو ما تنصيب إذا انت تروح مني بعد ما ألقى حبيب هاني من خوف الفرق صار حتى بقلب الشير من أفكر أنا بعدك مدريان شلون أصير روح أحسها مني طلع وأنا ضل بروح أحير هاني أنسى لحظة حبك إلا ما عندي ظن لو طريقك نار كبرى احترق كلي وجيك خلي كل شي يصير بيا والنفس خلي انقطع احترق مثل الشمع استحبتي لك دمك